نعم. إذا كان المدعى عليه كافر هل يحلف أو ماذا؟ إي نعم. يحلف؟ يحلف. كافر يحلف ولا يبالي. هذه حقوق مالية بشرية، حقوق آدمية تساوى فيها الناس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبني سهل لما ادعوا على يهود خيبر أنهم قتلوا صاحبهم، قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا، فأثبت أن يمينهم مبرئة. فحقوق الآدميين لا يفرق فيها بين المؤمن والكافر.